يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سنتكلم بمشيئة الله تعالى كما وعدنا عن الإمام الأعظم والهمام الأكبر، الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي. لكن كلامنا عنه لن يكون كما درج عليه كثير من المؤلفين في حياته، يسردون حياته، ولد في تاريخ كذا ومات في تاريخ كذا وتلقى العلوم وانتهى. لا، نحن سنتكلم عن حياة الإمام الشافعي بطريقة أخرى تليق بهذا الإمام. الإمام الشافعي معروف، أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، يلتقي جده به الرسول صلى الله عليه وسلم شافع، وولد سنة 150 باليمن. كثير من المؤلفين يقولون أنه ولد في غزة، وبعضهم يقول في عسقلان، وبعضهم يقول في اليمن، والروايات كثرت وكثرت عن هذا. وله روايات أنه قال ولدت بغزة ولدت باليمن، لكن نحن لا نسلم أن نقول كما قال المؤلفون وأصحاب التاريخ والمترجمون، قالوا أنه ولد باليمن يعني في قبيلة يمنية، وإلا فإنه في غزة. يكاد يكون شبه إجماع عند المؤرخين أنه في غزة، نحن لا نسلم بذلك، إلا إذا سلمنا أن شخص يقول ولدت بالمدينة المنورة يعني بالرياض، فنحن هنا لا نسلم، لكن هذا لا يسعفه لا لغة ولا عرفا. فقول الإمام الشافعي ولدت باليمن يعني ولدت باليمن. هم يقولون لا، هو أصله يمني، أمه وأبوه يمنيان، وأمه أجدية، وولد باليمن يعني من قبيلة يمنية. نحن لا نسلم بهذا. الإمام الشافعي فصيح، أفصح الأئمة الأربعة في اللغة وغيرها. إذن قوله ولدت باليمن يعني ولدت باليمن. ثم نقلته أمه بعد ذلك إلى مكة، حيث أصل الإمام الشافعي قرشي من مكة. هذه الرحلة الأولى، وهي بعد سنتين مباشرة تقريبا حتى لا يضيع نسبه. ثم رضع اللغة هنا الآن بين أهله وذويه بأحياء من أحياء مكة. ثم بعد ذلك معروف حياته العلمية أنه كان يهوى شيئين، كان يهوى الرماية ويهوى الشعر أو يهوى العلم. فبالنسبة للرماية كان يصيد 10 من 10، وبالنسبة للعلم كما ترون كان يهوى الشعر. فأرسل الله إليه من ينبهه إلى أن محله ليس في الشعر والأدب، وإن كان هذا من المحسنات، لكن محله في مكان آخر. ادخره الله سبحانه وتعالى لأمر عظيم كما سترون بإذن الله تعالى. أصلح الله به بين جماعتين كبيرتين، أصلح الله به بين جماعة أهل الحديث وجماعة أهل الفقه، بين المحدثين والفقهاء كما سترون بإذن الله تعالى ذلك واضحا. فهيأه الله تعالى تهيئة، مكث في مكة، فأخذ على مفتي مكة الإمام مسلم بن خالد الزنجي حتى صار مفتيا، وهو صغير طفل، وأخذ عن ابن عيينة وابن عيينة من؟ سفيان الذي قال أنه أفضل أهل زمانه من الفتيان، قال عن إمام الشافعي. ولما قيل له أن الشافعي مات قال لئن كان قد مات فقد مات أعلم أهل الأرض. أخذ العلم عنهما حتى أجيز بالإفتاء، لكنه لم يكن خلق لأجل الإفتاء، ولأن يتربع في مكة وغيرها، وإنما الأمر الآخر. فكأنه يقول لهم لا، ما لهذا خلقت. فانطلق إلى مكة. هو يسمع الآن أن هناك جماعتين، جماعة أهل الفقه وجماعة أهل الحديث. هؤلاء أهل الفقه في العراق لا يسلمون لأهل الحجاز وهم المحدثون بالفتية، وأهل الحجاز لا يسلمون لأهل العراق بالفتية. فأهل مكة يرون أهل مكة قالوا لا يجوز لأهل العراق أو أهل الحجاز، يقول لا يجوز لأهل العراق أن يفتوا إلا إذا جوزنا للمجانين، وأهل العراق يقول لا يجوز لأهل الحديث والحجاز أن يفتوا إلا إذا جوزنا للصبيان. معركة حامل وطيس. وهؤلاء يقولون قال الله وقال الرسول، وهؤلاء يقولون قال الله وقال الرسول. فكأنه نظر بقلبه، والنظر حين يكون بالقلب يكون ثاقب، نظر فرى أن هناك حلقة مفقودة، لا بد من الإتيان بهذه الحلقة. أين يجدها؟ فبدأ يتعلم الفقه في مكة، ثم رحل بعد ذلك إلى أهل المدينة فأخذ عنهم الحديث. ومعلوم من الإمام مالك كان لا يسلم لأحد أن يقرأ أمامه، فلما سمع الإمام الشافعي أعجب به وقال يا فتى اتق الله فإنه سيكون لك شأن. نظر بعين البصيرة فرأى في الإمام الشافعي نور، ورأى أن الله سبحانه وتعالى مدخر هذا الإمام لأمر ما. فما مكث فترة إلا وقد أجازه الإمام مالك أن يفتي وأن يتربع ويتصدر، لكنه أيضا رفض. ولزم الإمام مالك حتى مات. خرج من مكة وهو ابن 13 عاما تقريبا، وقد سمع من مفتي مكة كل ما عنده، والحديث كل ما عنده، وحفظ الموطأ في ليالي. ثم جاء إلى الإمام مالك وقد حفظ الموطأ وهو يسرده الآن عليه ويأخذه سماعا. ولما قال الإمام مالك وأمره بأن يفتي وأن يعود للتدريس وغيره رفض، فكأنه أيضا يقول ما لهذا خلقت. هو ينظر أن هناك في العراق من بلغوا من الفلسفة والمنطق والجدل ما يستطيع أن يقنعك أنت أنك على خطأ وأنت على الصواب. عندهم ملكة وقدرة رباه فيهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه الملكة الفقهية، ملكة الاستنباط، ملكة القياس، فأخذوا بزمام العلم، ولكن كانوا لا يسلمون لأهل الحديث. وسننظر ليس تركهم للحديث ترك للسنة، سنتكلم عن هذا بإذن الله تعالى. وعاشا أن يكون الإمام أبو حنيفة من الذين يرغبون عن السنة ويترك السنة لأجل السنة، لا، سأتكلم عن هذا بإذن الله تعالى، وستعلمون أنه ما ذهب إلا خوفا على السنة. لما رأى الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سيذهب إلى أولئك الأحناف وأهل الرأي أنه يحتاج إلى علم، أخذ علم الفقه وأخذ علم الحديث، لكن هذا لا يكفي، لا يكفي أن تذهب وتناطح قوم أخذوا بزمام العلوم، لا شك أنك ستفشل حتما. لا بد من التسلح. فذهب إلى اليمن ليأخذ عنهم علم الحديث والفراسة، وبإذن الله تعالى سنتطرق إلى هذا في الحلقات القادمة، كيف أخذ علم الفراسة، وكيف أيضا كان يصيب إذا نظر إلى شخص يقول هو نجار أو هو خياط أو هو كذا من خلال مشيته أو حركاته. بل قالوا أنه وصل بي أنه قال لامرأة أنك ستلدين بكذا وكذا وأنه سيكون كذا من حاله، فكان كما قال، فترك هذا العلم، ترك هذا العلم حتى لا يفتتن الناس به، فأخذ علوم الفراسة وعلوم الحديث من هذا اليمن بعد أن تسلح بالفقه وعلم أهل الحجاز. ثم شاء الله أن يذهب الآن إلى العراق، وهذه الرحلة الرابعة، الرحلة الأولى وهو طفل، والرحلة الثانية إلى مكة، من بلده إلى مكة، ثم الرحلة الثالثة إلى المدينة، ثم الرحلة الرابعة إلى اليمن، وهذه الرحلة الخامسة ذهب إلى العراق. هناك التقى بجهابذة، بأئمة فطاحل كبار كتلامذة أبي حنيفة. هذه المدرسة، مدرسة الأحناف، بدءا من ابن مسعود وهو أول من أسس علم أهل الرأي بقوله أرى أن يكون كذا، حين سئل عن مسألة امرأة مات زوجها وهي مفوضة فقال أرى أن يكون أن ترث وتعتد في هذه المسألة، أرى، لأنه ما وجد من كتاب ولا من سنة. فقام بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال نشهد أنك حكمت بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. محل الشاهد أنه قال أرى، فقال هو أول مؤسس لمدرسة الأريتيين أن يقول أرى. وكان من تلامذته علقمة، وإبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي وعلقمة عنه، ثم حماد، ثم أبو حنيفة، جبل عن جبل عن جبل في العلم والفقه والورع ورجاحة ورصانة العقل. ذهب الإمام الشافعي وأخذ عن محمد بن الحسن، قال أخذت عنه وقر بعير كله من سماعي، مكث سنة كاملة يأخذ عنه حتى صار متضلعا بفقه الأحناف. وهنا لطيفة، وهو أنك إذا أردت أن ترد على قوم فلا بد أن تعلم ما عندهم. كيف ترد على أناس لا تعرف ما طريقتهم ولا أسلوبهم ولا ما يحملون؟ فاعرف هذا الشيء لترد من عندهم. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، كما قال إمام الأئمة وحجة الإسلام الإمام الغزالي عليه من الله شآبيب الرحمة والرضوان. فأخذ هذا العلم، فلما تسلح بعلمهم بدأ يخالف ويناظر أصحاب أبي يوسف أو أصحاب أبي محمد بن الحسن. بعد أن يذهب شيخه يبدأ يناظر ويخالفه، فعلم بذلك الإمام محمد بن الحسن فقال لعلك تخالفنا يا مطلبي بأمور كذا وكذا، قال لا شيخي إنما هو على سبيل المزاح والمداعبة والمناظرة قال لا إني أريدك أن تناظر. قال إني أجلك شيخي. قال لكني أريدك أن تناظر، وأمره بذلك. فبدأ بالشاهد واليمين، ثم بعد ذلك مسألة الغصب كما تعرفونها، الذي قال بعد ذلك أنه كادت تتفطر أزارير محمد ابن إدريس من شدة الغيظ، كيف كان يأخذ بزمام العلم الإمام الشافعي فألجمهم. كان أهل الحديث وأهل الحجاز بشكل عام لا يستطيع أحدهم أن يرتقي على كرسي ويجلس ويحدث القوم، لا يستطيع. الفتية لهم، القضاء لهم، الفقه لهم، كل شيء لهم. أنتم أهل الحديث لا تتكلمون إلا إذا سألناكم عن مسألة حديثية فقط. وفيهم الإمام أحمد وابن مهدي والثوري وفلان وفلان، جهابدة والأعمش، جهابدة المحدثين، لكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا. تدري لماذا؟ يرسلون إليه شخص يسأله بمسألة يحرم أن يصعد بعد ذلك على الكرسي يحدث الناس، يقلبون له الأمور بالمنطق والجدل بأسلوب الفلسفة. ولذلك علم المنطق مهم جدا، ليس محرم على إطلاقه كما ينظر إليه بعض الناس. من لا يعرف المنطق لا يستطيع ولا يؤخذ، لا يؤمن على الفقه وعلى العلوم التي يلقيها. فليس المنطق كله محرم وممنوع، وإنما علم الفلسفة التي نهى عنها الإمام الشافعي مسألة أخرى، اللي قال حكمي عليهم بأن يأخذوا بالنعال والجريد، مسألة أخرى لا أتكلم عنها. نتكلم عن علم المنطق وكيف حشو الكتب الفقه والأصول واللغة. صرت لا تفهم اللغة إلا إذا درست المنطق، وإلا فإنك لا تفهم منها شيء. حتى قال ابن قدامة خلنا في المنطق وغيري في هذا حتى لا يتربع إليه أو لا يصدر إليه من ليس أهل، يأتي ويأخذ كتاب ويقرأ هذا الكتاب وإذا به يحدث القوم ويصير وحيد القرن وهو لا يعلم من الأمور شيئا. فهنا بدأ الإمام الشافعي يناظر وبقى يطرح العلوم التي يحملها، وكان لا بد منها. ارتقى في الكرسي وبدأ يلقي دروسا، فأرسلوا إليه اثنين، ليس واحدا، هم دائما يرسلوا واحد، واحد مسكين يعني، يرسلوا واحد يكون لسه بادئ، ما يرسل الجهابدة مثل أبو ثور والزعفراني والكرابيسي. هؤلاء أئمة بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، ما يرسلون لأي أحد. لكن لما كان هذا المطلبي هو الذي غزا هؤلاء، كان لابد أن يرسل إليه جهابدة، فأرسل إليه أبو ثور والزعفراني. قال أبو ثور هذا غريب، أرسلنا إليه هذا غريب، والله قد ما فارقنا حلقته حتى تبعناه. لما أتوا يسألونه بأسئلة وكان يجيب عليهم بما عندهم من الفلسفة والمنطق وغيرها وبالأحاديث وغيره، إلا أنه أتاهم بعلم جديد لأول مرة يسمعونه. قال ما سمعنا بهذا من قبل، نتكلم بآية أو بحديث ويقول هذا عام يرد به العموم، وهذا عام يرد به الخصوص، وهذا عام مخصوص، وهذا عام دخله التخصيص، وهذا مطلق، وهذا مقيد، وهذا ناسخ، وهذا منسوخ، كلام جديد. أتدرون بماذا أتى؟ أتى بعلم جديد هو علم أصول الفقه. بنيات هذا العلم وهذا الفن ينسب إليه كما ينسب علم العروض للخليل بن أحمد الفراهيدي دون جدال. الأصول الفقه ينسب للإمام الشافعي، ومن أتى بعده بعد ذلك فهو عال عليه. ماذا فعل بهذا العلم؟ أوجد حلقة أو الحلقة المفقودة ما بين الفقه والأصول، ما بين الفقه والحديث أوجدها. فكأنه وضع علامة لأهل الحديث ويقول أهل الحديث لا تنطحوا، هذا محلكم، هنا درب أخضر امشي، هنا درب أحمر قف، ليس محلك. ويا أهل الفقه لا تسطحوا، هذا درب أخضر امشي، هنا درب أحمر ممنوع. فجعل لهم ضوابط لعلم الحديث، حتى قيل عنه أنه أسس علم الحديث، وقال عنه كان الناس نيام الحديث نيام فأيقظهم الإمام الشافعي، وقال كان قفلا ففتحه الإمام الشافعي، أخذ علم الحديث رواية ودراية، ما أخذه هذا وحفظا وجريا، وإنما أخذه حفظا وفهما ودراية. فقال بعملي أول ما أتى وأسس عمل الواحد، خبر الواحد وأثبته، وتكلم عن علم الحديث ومصطلح الحديث، وإن كان له اختيارات خاصة خفيفة اللي قالت فيها بين أنبأنا وأخبرنا وخالف فيها الحديث، لكن إذا تكلمنا إن شاء الله في المصطلح فلعلنا نتطرق إلى هذا أو إلى هذه المسألة. وأنتم يا أهل الفقه هذا محلكم، لكم أن تستنبطوا ولكم أن تغوصوا في معاني الأحاديث وتأتوا بالقياس وبالاستنباطات وبالمسائل الفقهية والمستجدات والافتراضات، لكن لا تسطحوا. فيا محدث لا تنطح، ويا فقيه لا تسطح، وإنما لا بد من الرواية والدراية، فجمع بينهم على خير. وهذا هو أول عمل عمله، أو كان يعني لا ينام الليل وهو يفكر فيه. وسنأتي إن شاء الله حين نتكلم على أصول المذهب ونتكلم عن الإجماع، أنه كان هذا الذي يؤرق مضجعه حين قالوا بالإجماع. قال من تقصدون بالإجماع؟ من الذي أجمع؟ عطاء في مكة وابن المسيب في المدينة والنخعي في العراق، هؤلاء قال منطق أصلا، ولا كان يسلم هؤلاء لأولئك ولا أولئك لأولئك ولا. ثم تكلم عن هذا يعني، وسنتكلم عنه إن شاء الله في مسألة الإجماع حين نتكلم عن أصول مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أسس الآن المدرسة والمذهب الشافعي الذي جمع بين الفقه والحديث، وأول كرسي تصدر فيه كان هناك بين القوم، غزاهم في عقر دارهم، فبدأ يتكلم عن الفقه ويرد على محمد بن الحسن وتأليفه الكتاب الحجة. لما ألف كتاب الحجة على أهل المدينة بدأ بأول كتاب يؤلفه وهو المذهب القديم، سماه الحجة، سماه الحجة، وهو يعني كأنه يرد فيه على محمد، على الإمام محمد بن الحسن وهو شيخه، لأنه ألفه في الرد على أهل المدينة، فألف هذا الكتاب بالرد عليه. فلم يتركب لمكة التي عاش فيها وترعرع، فعاد إليها وأنشأ الحلقة، وكان مذهبه القديم في التطواف الذي طاف فيه بين مكة والمدينة واليمن وبين العراق. فما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه في هذه الأماكن هو ما يسمى بمذهبه القديم. مذهبه القديم هو الذي قاله في مكة والمدينة واليمن والعراق قبل أن يخرج إلى مصر، هذا هو مذهبه القديم. ورواة المذهب القديم أئمة كبار، أبو ثور، الإمام أحمد، الكرابيسي، الزعفراني، إسحاق بن راهويه، وإن كان إسحاق بن راهويه أخذ قالوا تزوج بامرأة مات زوجها وكان في بيته كتب الشافعي، فتزوج امرأة لأجل أن يأخذ الكتب التي كان فيها اللي هي كتب الإمام الشافعي، فطار بها إلى نيسابور. فلما ذهب إلى هناك أحد الفقهاء الشافعية ناشده قال ناشدتك الله أن لا تحدث في هذا المكان حتى تخرج من نيسابور، فوافق على ذلك وعاد، لكن شاء الله إلا أن ينتشر المذهب هناك أيضا باسم المذهب الإمام الشافعي. حقيقة الإمام الشافعي انتشر المذهب ليس بالقوة ولا بالسنان ولا بالسلطان، وإنما انتشر بالحجة والبرهان والبيان. ما حكم الشافعية؟ لو نظرت الآن إلى المذهب الحنفي، الدولة العثمانية كلهم أحناف. لو نظرت إلى المذهب المالكي، الأندلس والأفارقة كلهم مالكية من الدولة، وحتى دول الخليج منهم مالكية أيضا. وإذا نظرت إلى المذهب الحنبلي، فدول الخليج أيضا والسعودية وغيرها تدعم المذهب الحنبلي، لكن المذهب الشافعي ما له سلطان يسنده، وإنما انتشر رغم هذا بالحجة والبيان، فكان أكثر الناس أو أكثر المذاهب انتشارا. لما؟ لأن صاحب هذا المذهب إمام الشافعي ما كان يريد العلم ليظهر أو يبرز، وإنما كان يريد أن يصل هذا العلم إلى قلوب الناس جميعا. قال وددت أن يكون الناس كلهم في قلوبهم هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء، واستجاب الله له. فترى في المذاهب قال الشافعية، قال الشافعية ما يقول قال الإمام الشافعي إلا نادر، وما كان يناظر للغلبة، قال ما ناظرت للغلبة، ما ناظرت للغلبة أبدا، بل قال والله ما ناظرت أحد حتى إلا وعوت الله يجري الحق على لسانه. رأيتم هذا؟ رأيتم شخص ناظر ويتمنى من الله أن يكون الحق مع غيره أو مع خصمه؟ لا والله، ستجد من يناظر ويلوي النصوص ويخبط بالخصم ويرمي به ولو لا يسلم وحيد القرب، لأنه يناظر لنفسه ولمكانته، وقد تأخذه العزة بالإثم. أما من كان يبحث عن الحق ويرى أن حتى بعضهم قال أنه كان يسأله في الحلقة فيجيب، فيسأله فيجيب، فقال له أخطأت، قال أخطأت ما في عندك، لكن ما أخطأت الحق. يعني أخطأت ما في عندك أنت، لك الحق ما أخطأت. فكان يناظر لأجل الحق، يدعو للحق، يبحث عن الحق، يتمنى أن يصل هذا العلم للعالم كله دون أن ينسب له شيء. رجل أخلص لله تعالى فأعطاه الله ما يشاء. لذلك نحن تبعنا الإمام الشافعي لهذه الأمور، ومنها أن مذهب الإمام الشافعي هو الأقرب إلى السنة، والمذهب الشافعي هو المذهب الوحيد الذي جمع بين الرواية والدراية. ولأن صاحب المذهب الوحيد قرشي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قدموا قريش ولا تقدموها، والأئمة من قريش، ولا شك أن بين الأئمة الأربعة ليس هناك قرشي إلا الإمام الشافعي. وبشهادة الإمام مالك أنه إمام وأنه لابد، وأنه وهو أيضا لازم الإمام مالك حتى مات، وهو أفقه تلامذة مالك، ولازم الإمام محمد بن الحسن فأخذ علم الأحناف كله على كله من سمعان. فنحن نأخذ عن الإمام أبي حنيفة برواية الإمام الشافعي، ونأخذ عن الإمام مالك برواية الشافعي. وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فما كان يسلم لأحد أن يتكلم والإمام الشافعي موجود، بل نهى طلابه أن يكتبوا عنه شيء، وحق حق له أن يقول أن الإمام الشافعي مجدد هذا العصر. قال كنا نلعن أهل الحديث أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الإمام الشافعي فخرج لنا وخرج لنا هذا العلم وجمع بينهم بهذا العلم. وما كان يعلم الناسخ والمنسوخ حتى جاء الإمام الشافعي. وابن مهدي وهو الإمام الجهبذ كان يتفاعل يريد أن يرد على الأحناف لكن ما يستطيع أبدا، يريد أن يدافع عن السنة عن القرآن ما يستطيع، فأرسل إلى الإمام الشافعي أن يعطينا شيء، ارسل لنا شيء انقذنا نريد أن ندافع وننافع عن السنة. فألفه كتاب صغير رسالة وأرسل إليه ففرح بها فرحا شديدا، قال والله ما زلت أدعو للشافعي حتى مات. كان يدعو للشافعي بسجوده، أنقذه. لا يعرف الحق أو الفضل أهل الفضل إلا لهو، ولا يتنكب عنه إلا لئيم. فنحن نتبع المذهب الشافعي لأن الإمام الشافعي بنى وأسس هذا البنيان على قاعدة صلبة وأصول متينة كما ستعرفونها في الدروس القادمة من مشيئة الله تعالى عن أصول المذهب، أنها لا تنحرم ولا تتدهور ولا تنهدم. قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. سيأتي الناس ويشغبوا ويقولوا هذا كلام كل الأئمة، فأبو حنيفة يقول ما جاء عن كتاب السنة فعلى العين والرأس، وما جاء عن الصحابة فاختلفوا فنأخذ من نشاء ونترك من نشاء، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. تدعوه لا تقول هذا الكلام أنتم، هم رجال ونحن رجال. أبو حنيفة لما يقول هذا الشيء يقصد رجال بالفقه وليس بشيء آخر. أيوة، لأنه كثير من الناس الآن يأتي ويتطاول يقولون هم رجال ونحن رجال. لا، الرجولة مو بهذا، الرجولة مو بالذكورة، الرجولة مو بالذكورة وإنما بالفهم والفقه والعلم. فالإمام الشافعي يقول الناس الفقهاء عيال على أبي حنيفة في الفقه وعال عليه وهو تابعي، بل بعض رأى من الصحابة وبعضهم يقول أنه روى عن الصحابة أيضا. قال هذا الإمام أبو حنيفة صحيح، لكننا لما نظرنا إلى فروع الأحناف ومسائلهم أنهم خالفوا هذا الكلام ورد الأحاديث الصحيحة ولم يعملوا بها لأنها تخالف أصل عندهم القياس وغيره، فردوا كثير من الأحاديث الصحيحة ثابتة في البخاري ومسلم وغيرها وغير منسوخة وردوها ولم يعملوا بها لأنها خالفت القياس كما في القدامة وكما في الخيار، أشياء كثيرة جدا لا تحصى. فإذا لم يقولوا بهذا. الإمام مالك سيأتي المالكية ويقول نعم إمامنا أيضا قال هذا، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. صح، قال هذا ما عملوا به، ردوا أحاديث كثيرة ثابتة وصحيحة ولكنهم ردوها وقالوا ليس عليه العمل، وقدموا عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح في بعض المسائل كما سترون إن شاء الله، وردوا أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم صحيحة قالوا ليس عليه العمل. يعني كان رأوا أنه أصل من أصول المذهب العمل عمل أهل المدينة أصل عندهم، أنهم كانوا يرون إذا خرج الحديث من الحرمين ذهب نخاعه. فالإمام الشافعي لا، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فجعلها قاعدة رصينة قوية. ولذلك تجد من الفقهاء من يرى في مسألة قال بها الشافعي كذا فيخالفونه ويقولون لا الصحيح كذا وهو المعتمد وهو المذهب. لما؟ لأن الإمام الشافعي أسس بنيانهم على هذا الأساس القوي المتين بأن إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن ليس لأي أحد أن يأتي اليوم ويقول الله صح الحديث وهو مذهب الإمام الشافعي، لا، فقد قالها من قبل الوليد النيسابوري وغيرهم كثير من الكبار المحدثين قال صح الحديث أفطر الحاجم المحجوم فهو مذهب الشافعي وبه أقول وهو مذهب الشافعي لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فرد عليه فقهاء الشافعية أن هذا الحديث صح عند الإمام الشافعي ولم يرده صح الحديث أفطر الحاجم المحجوم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم بعد هذا الحديث فدل على أنه منسوخ. إذن ليس لأحد أن يأتي اليوم ويقول أنا صح عندي الحديث وعليه وبناء عليه فإن أسألك كذا وكذا وكذا. لا بد من أن يكون مطلع على كلام الإمام الشافعي ونصوص الإمام الشافعي والأصحاب ومطلع على الحديث والناسخ والمنسوخ وعلوم سترونها بمشيئة الله تعالى وسنتكلم عنها قريبا. إذن هذا مذهب الإمام الشافعي القديم وهو لا يزال قبل أن يذهب إلى مصر. رواته رواة المذهب القديم الإمام أحمد بن حنبل والكرابيسي والزعفراني وأبو ثور وغيرهم، لكن أكثر الناس رواة هو الزعفراني والكرابيسي ثم أبو ثور والإمام أحمد لمذهب الإمام الشافعي. سمع أن هناك مدرستين في مصر باقي شوية من الآثار، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الفقه، لا تزال موجودة في مصر، لا تزال مناطحة موجودة. أسكتها في الحجاز وفي العراق، انتهت، جمع بين الرواية والدراية فتبعه الناس، فأسس مذهبا جديدا التف حوله الناس، جامع بين الفقه الذي كان عدو للمحدثين وبين الحديث الذي كان عدو لأهل الفقه. وأهل الحديث وأهل الفقه ما تركوا السنة والحديث لأنها سنة أبدا، وإنما كثر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قيل أنه أدخل وقتا 12 ألف حديث على الأحناف، فقال أتحداهم الآن أن يخلصوا منها، فكانوا يحتاطون فلا يأخذوا أي حديث إلا إذا وافق القرآن أو القياس. فرد الحديث ليس للحديث وإنما خوفا منهم ممن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أهل المدينة وأهل الحجاز كانوا يردون الفقهاء وكلام الفقهاء والمسألة الأريتية وقل أريتيين أو رأيت لو كان كذا أو رأيت لو كان كذا، ليس لهذا وإنما ما كانوا يحتاجون لذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة موجودون في المدينة ومكة هنا، والتابعين أخذوا من الصحابة، والدنيا سلامات، ما في مشاكل جديدة ولا مستجدات ولا أعراف جديدة ولا قوم جديد، ما يحتاج شيء. إذا سئل المسألة رجعوا إليها التابعين ما قال الصحابة قالوا كذا، انتهت المسألة خلاص، ما يحتاج إلى علم افتراضي. لكن بالنسبة للعراق ومصر وغيره دخل أعراف جديدة، دخلوا ناس في الإسلام جدد، دخلوا ناس لأول مرة من يعني عجم، فجاء لا شك، والصحابة غير موجودين هناك، كان واحد اثنين فقط، واحد في مكة واحد في مصر واحد في العراق واحد قليل، فكان لابد من الرأي لابد من الموافق للنقل، ولا شك أن له أهله كابن مسعود، فمثلا هنا في المدينة وغيرها كان ابن عمر يرفض رفضا قاطعا إلى سئل عن مسألة ستكون، حتى قيل أنه سأله شخص من اليمن يقول أرأيت يا إمام، قال دع أرأيت في اليمن حدثت، تكلم نحن نسكت، تعال كلام مالك من يستطيع كان يتكلم عنه أو حتى يناقشه في الدرس. مدرسة مالك غير مدرسة الأحناف، مدرسة الأحناف الأخ والرد ديمقراطية، مدرسة مالك كأن على رؤوسهم الطير ممنوع أي واحد يتحرك، حتى قال الإمام الشافعي إذا أردت أن أقلب الورقة يقلبها بشويش خوفا من أن يتأذى الإمام مالك، ممنوع ولا حركة. لما جاء أسد بن الفرات وهو من أذكياء العالم، جاء من الأندلس من من, من من تونس من المغرب، سمع بالإمام مالك فجاء إليه ليأخذ عنه، فلما وصل إليه يسأل وهذه وكيف وليش العراق العراق، ما في كلام. نهي، اسمع أن اسمع فقط، كان يأخذ الآن هكذا بالسماع بس. فرحل إلى العراق يبحث، يبغى يتعلم. فلما ذهب إلى هناك وتتلمذ على الأحناف، فكر قال لا، لابد من الرجوع، لابد من الرجوع للإمام مالك، هناك العزم سيذهب عليه. فأراد أن يعود، فلما رجع في الطريق مات، سمع بمالك الإمام مالك أنه مات، فتأسف وندم ندما شديدا. فبحث عن أعلم أهل أعلم تلامذة مالك، فقيل له ابن القاسم في مصر، فذهب إليه، ذهب إلى الإمام ابن القاسم إلى مصر وأخذ عنه المدونة، كل ما قاله الإمام مالك وكل ما قاله ابن القاسم من فقهه، فسماها بالمدونة. ثم رجع بها إلى بلاد المغرب، يبين للناس أنه ما أخذ الإمام أخذ مذهب الإمام ما أو أخذ كلام الإمام مالك وابن القاسم. ففرح الناس بها فرحا شديدا، فأراد سحلون وسحلون وسحلون أن يأخذها منه، فرفض، فترافع إلى القاضي، فحكم القاضي بها لأسد بن الفرات لأن حقه، فدعا عليها، قال دعا عليها، ثم توكل على الله وذهب إلى مصر ليأخذ العلم من هناك من الإمام مالك، وقيل غير ذلك، لأنه ذهب إلى ابن القاسم وأخذ المدونة منه يعني من أول وجديد، ودون كامل كلام مالك وكلام ابن القاسم وعاد بها للمغرب، فأراد الله أن تنتشر تلك المدونة وهي لسحنون إلى اليوم لا تزال موجودة. وطبعا عند المالكية يعتبر ابن القاسم من جبال مالك، أكبر فقيه من فقهاء الإمام مالك، يعتبرون ابن القاسم لأنه قال لازمت الإمام مالك 20 عاما ما فارق سوادي سواده. لكن انتبهوا لمسألة معينة، كانوا يلازمون الشيخ لأخذ الأدب، لأخذ العلم السلوك، وليس الأخذ الأقوال ويسمعون الكلام ويتقبل هذا المسألة أبدا هكذا جافة، لا، يأخذون الأدب. فقال 17 سنة ابن وهب كذلك، 17 عام لأخذ ليش السلوك حال الإمام مالك، و3 سنوات في العلم. قالوا يا ليتها كلها كانت آداب. الآن يأخذ كتاب كتابين 3 كتب 4 كتب وإذا به وحيد العصر وحيد القرن ولا يسلم لأحد، ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهو إلى آخر رأي فرعون. المهم، فكان هنا مذهب مالك كما قلت لكم المسائل اللي إذا حدثت تكلم عنها، ما حدثت لا يتكلم أبدا. قال الله قال الرسول انتهى الكلام، يسمون مدرسة آل الحديث، وأولئك يفترضوا أشياء ستكون بعد 20 سنة 40 سنة 50 سنة 100 عام 200 عام واستفدنا منها. كما وصل إلى شخص يعمل فساء أو براق إلى كيس ويحمل كيس فساء، كان يقول يضحكوا عليه، يقول إيش هذا، هذا علم. اليوم علم، اليوم هذا علم موجود الآن في المستشفيات وغيرها، من يحمل الدم، من يحمل النجاسة، من يحمل كذا في جيبه في كذا، هل هي محمولة هل هي غير محمولة، هل هي مغلفة بحديد أو مغلفة بلاستيك أو مغلفة كذا، هنا لا تصح الصلاة هنا تصح الصلاة. كل لو لم يتكلم عنها الفقهاء القدامى والله ما استطعنا أن نفعل شيئا أمام هذه المستجدات، فجزاهم الله عنا خيرا. إذن مذهب الإمام أبو حنيفة ليس ترك السنة نهائية، وإنما أراد أن يفتح مجال للنقاش والحوار والمسائل المستجدة الجديدة لطبيعة القوم هناك والأعراف، وقلة السنة ما غير موجودة كثير، والصحابة غير موجودين، السنة ضعيفة، ما هناك، ما في أحد، ما في كذا، فكان لابد أن يعملون العقد، فسمي مدرسة الأريتيين أو مدرسة أهل الرأي أو لا مدرسة أهل الحديث، لأنهم محتاجون للمسائل الفقهية الجديدة، فجاء الإمام الشافعي ووفق بينهم. لكن بقي هذه السوء موجودة في مصر، سمع بها وقيل له أن في مصر لا تزال مدرسة للمالكية ومدرسة للأحناف، بل وصل بالمالكية هناك إلى أنهم يتعبدون الله بأقوال مالك، لأنهم إذا أرادوا أن يستسقوا يضعون قولا سوى لمالك، بس انتهى الكلام، فخاف أن يعبدوه. وهو لما دخل وهو يحمل علم مالك وافق اجتهاده اجتهاده، فكان يقول قال النجم، قال مالك، انتهى، ما يحاول كثير ما يخالفه في مال كثيرة. وفي الغالب أن الإنسان يأخذ من شيخه ولا يحاول الخروج عنه إجلالا وإعظاما للشيخ، ولذلك يعطون هذا العلم ويقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم هذا العلم بسبب هذا الورع وهذا وهذه الأمانة وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى. فسئل أن هناك في في في في مصر مدرستان أو مدرستين، هذه تنافع كذا وهذه تنافع كذا وبينهم الخلاف شديد، قال لآتينهم بما ينسيهم، لآتينهم بما ينسيهم ما عندهم. فذهب إليهم وكان يرى أن أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى هو الموطأ، ما كان يرى أنه مخالف إلا في بعض الأحاديث 20 أو 30 حديثا تقريبا، وإلا فإنه يراه القول الفصل، وأكثر عليه هناك من الأسئلة والمخالفات، وقال مالك وقال مالك وقال مالك فتيان وغيره. فبدأ يفتش عن مذهب الإمام مالك، يبحث الآن عن ما يسكت هؤلاء ويبحث عن الحق. فقال كنت أظن أن الإمام مالك ما ترك شيئا وكله أصول ويقول بالأصول ويترك شيئا، فقال فرأيته يقدم الفروع ويترك الأصول ويقدم الأصول ويترك الفروع في مسائل كثيرة. فبدأ ينخل مذهب الإمام مالك نخلا ويغربله غربلة. وطبيعة الإمام الشافعي كما تعرفونها في الأم، هذه الأم موجود، أنه يقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذه الكتب في سرد المسائل الفقهية. فلما جاء إلى أهل المدينة وهم يرون عمل أهل المدينة مقدم وأنه أصل المذهب ويريدون الحديث ويريدون جميع المسائل، جعلهم مخالفين لأهل المدينة. فكان يأتي بالمسألة ويقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، قال الصحابة من أهل المدينة، قال التابع من أهل المدينة، وقلتم بخلاف ذلك، إن قلت أنكم أبعد أهل الأرض عن مذهب أهل المدينة لما أبعدتم. ويأتي المسألة الثانية ويقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة التابعين من أهل المدينة، وقلتم بخلافها، إن قلتم أنكم أجهل الناس في مذهب أهل المدينة لما أخطأتم. فسفه آراءهم في مذهب الإمام إذا مذهب أهل المدينة، حتى كان أشهر يسجد ويقول اللهم أمت الشافعي، اللهم أمت الشافعي. ليه؟ قال يأتينا بكلام لا نستطيع أن نرد عليه، كلام علمي، وإن بقى والله ما بقى مذهب المالك، خلاص سيموت، سينتهي مذهب المالك، فلا بد أن يموت هذا الرجل. وكان يسجد يدعو على الشافعي بالسجود. فقال الشافعي قبلها أنه وجده، قال ما وجدت أفقه من أشهب في مصر من حملة مالك لولا طيش في عقله شوية حفة. فبدأ عليه، فرد عليه الإمام الشافعي بأبيات شعرية أنه يموت، يعني من تمنى أنني سأموت أنه سيلحق وسنموت جميعا يعني، فقالوا أن الله سبحانه وتعالى استجاب لهما معا، فمات بين الفرق بينهم 15 يوم تقريبا ومات. لكن محل الشاهد أنه أتى ونسف مذهب المالكية نسفا، والتفت إلى الأحناف قبله وتكلم ورد عليهم بكتاب اسمه خلاف العراقيين، فألف كتابين، كتاب خلاف العراقيين وكتاب خلاف مالك، هذا للمدرستين فقط، وإلا فكتبه أكثر من 120 مجلد، أكثر من 120 كتاب، ألف مؤلفات. فمذهب الغريب وملفاته على المالكية ونسفهم نسفا. وهنا نتكلم عن الإجماع كما قلت لكم، سنتكلم بشيئة الله تعالى على أصول المذهب، سنتكلم عن هذا ونفرد له درس خاص في أصول المذهب، وكيف أن الإمام الشافعي قسم أصوله إلى أصول أصلية وأصول ثانوية تبعية، فجعل القرآن والسنة إذا ثبتت أصل والباقي عبارة عن أصول ثانوية أو تبعية، وهي الإجماع والقياس أو أقوال الصحابة وغيرهم كما سيأتي معنا بمشيئة الله تعالى نتكلم عنه. طبقات خمس. الإمام الشافعي تقريبا مكث في مصر 4 سنوات، دخل سنة 200 نهاية 199 و200 ومكث فيها 4 سنوات، توفي سنة 204، ولد سنة 150 بنفس اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة. فكأنه إشارة إلى أن النجم هذا قد أفل، فنبت ضرس آخر أو نجم آخر ليحل محله، فإذا غاب السيد جاء سيد. مات سنة 204. هذه 4 سنوات أتى بمذهب جديد، مذهب يا قوم، مذهب الآن تدرس 20 سنة و10 سنوات قبلها و10 بعدها، وأنت في الأخير ما تدري. هذه المسألة ما سمعت عنها، ما قالها الشيخ ولا قالتها ولا سمعت عنها ولا ذكر الشيخ، ما أدري من أين تأتي بها، ما فهمت ليش؟ يعني كأنه في حاجز بينك وبين الفقه. على أي حال هي ملكة، ملكة يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب من يراه أهلا لذلك، فيوقظها الشيخ ويتفرس فيها فلان وفلان وفلان، ثم يتعاهد هذا الطالب فلا يبقى 2 أو 3 سنوات حتى يكون إماما. وكما رأينا في مذهب الإمام الشافعي أنه مكث أيام قليلة، يعني كم 2 3 سنوات تقريبا عند محمد بن مسلم الزنجي أو مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة، وصدر الإفتاء، وكذلك عبد بن عيينة، وكذلك عند الإمام مالك، لكنه رفض لأمر آخر يعني. لكن محل الشاهد أنه ممكن يأخذ العلم بسهولة، يعني لا يتعقد. يعني هذه السلالم اللي أتى بها الفقهاء وجزاهم الله خيرا، من أنه يدرس مثلا في مذهب الشافعي يبدأ بالرسالة الذخيرة، السفينة، المتر بشجاعة، الزبد، التحرير، التنبيه، العمدة، المنهاج، قبل الإمام النووي، قبل الشيرازي، وين كان؟ هذه كلها قبل أن يأتي من أين، من كيف كان؟ هل هذا نفسه كان قبل أن يأتي الإمام النووي، وقبل أن يأتي المهاجر، ما هذا اللي موجود قبل؟ ما كان يأخذ الكتاب ويمشي. الإمام الشافعي نفسه كان يأخذ القرآن والسنة مباشرة. لكن لا شك أن أولئك صفوا أذهانهم وتربعوا للعلم وأخلصوا النية، وقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم العلم. العلم نور، العلم نور، ليس بكثرة الأخذ، وإنما في الكيفية، في الكيفية وليس بالكم. في في في في مصر، في مصر ألف الأم والكتب المعروفة المطبوعة الأم من المختصر المزني والبويطي والربيع وحرملة وغيره، كثير ألف فيها. هذه الكتب كلها تعتبر مذهب الشافعي الجديد، وأشهر رواة المذهب الجديد في مصر المزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة التجيبي ويونس بن عبد الأعلى وغيرهم، هؤلاء أشهر الرواة. لكن أفقههم البويطي ثم المزني، وأسندهم والمرجعية في نقل النصوص، المرجعية في نقل النصوص هو الإمام الربيع، لأنه هو راوية الأم كما سيأتي معنا إن شاء الله ونتكلم عن هذا. سنفرد درس غدا إن شاء الله عن أصول المذهب الإمام الشافعي وطبقات الشافعية، وسنتكلم عنها إن شاء الله بإسهاب. فإلى هنا ولنا عودات مشيئة الله تعالى، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا ما أدري الآن هل الطلاب يتابعوا أو لا يتابعوا، هل طولت أو ما طولت، لكن نأخذ استراحة 5 دقائق أو 10 دقائق ثم ننظر إن كان الطلاب لا يزال في في في شدة ومستعدين للمتابعة حتى الفجر، فلا مانع عندنا، وإلا فإننا نواصل إن شاء الله غدا في نفس الموعد بعد العشاء بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.